هذا الحديث فيه دليل لمالك فيما ذهب إليه من سد الذرائع. الرسول صلى الله عليه وسلم منع من اتخاذ القبور مساجد حماية لجانب التوحيد، لأن لا يعبد غير الله مع الله، فسد الذريعة إلى ذلك، سد الذريعة إلى سبب قد يوصل إلى الشرك. وهذا شيء قاله المالكية. ما هو سد الذرائع؟ الذريعة ما هي الذريعة؟ بعض الأصوليين يعرفونها تعريفا أدبيا، يقولون الذريعة هي التوصل بالمباح إلى ما فيه جناح، أن يفعل، أن يكون العمل في نفسه لا مفسدة فيه، ليس فاسدا، ليس سيئا، ليس حراما، ليس مكروها، يكون مباحا، العمل في نفسه مباح، لكن يكون هذا العمل هو في نفسه وسيلة إلى محرم، هو في نفسه مباح لكنه يوصل إلى محرم فيمنع ذلك المباح، هذا هو سد الذريعة، سدت الوسيلة المباحة الموصلة إلى غير مباح، الموصلة إلى غير مباح. مثال في البوادي، ناس تحتاج إلى حفر الأبار فيجئون إلى طريق يمر منه الناس، تمر منه البهائم، فيحفرون فيه بئرا. حفر البئر في نفسه مباح، لكن هذا المباح الذي هو حفر البئر في الطريق يتوصل به إلى محرم، وهو سقوط الناس فيه، وهو سقوط البهائم فيه، وإهلاك الناس والبهائم هذا شيء محرم. الفعل في نفسه مباح لكن يتوصل به إلى محرم، فسد الذريعة ومنع من ذلك المباح، فيقال حفر البئر هنا حرام. لماذا؟ سدا للذريعة. الذريعة عندنا عند العلماء ثلاثة أقسام: قسم معتبر إجماعا، وقسم ملغى إجماعا، وقسم وقع فيه خلاف هو الذي يذهب إليه المالكية وغيرهم يخالفهم فيه. قسم معتبر بإجماع، جميع العلماء يعتبرون هذه الذريعة ذريعة ويسدونها، مثل هذا الذي ذكرنا، سد حفر البئر مباح ولكن في الطريق هو سبب إلى إهلاك الناس وإهلاك البهائم فيحرم. مثلا سبوا صنم إنسان، هذا بودا، ما زالت الناس تعبد الأصنام، لا يقول أحد كيف تمثل أنت بالأصنام وما ما زالت الناس تعبد الأصنام، نعم ما زالت تعبده. فيجيء مثلا، تجيء إلى عابد صنم، سأل الله العافية، تسب صنمه فيسب الله رب العالمين، تسب معبوده فيسب معبودك، سب الصنم في نفسه، أنت تسب حجرة، سب الصنم في نفسه مباح، لكن لما كان هذا السب يتوصل به إلى سب رب العالمين حرم سب الصنم، لهذا سدا للذريعة، هذه ذريعة معتبرة بالإجماع. القسم الثاني ذريعة ملغاة بالإجماع لا يعتبرها أحد، مثلا يجيئك إنسان فيقول لك نحن نمنع من غرس العنب، نمنع لا يغرس أحد عنبا، لماذا؟ لأنه قد يعصر خمرا. طبعا ينبغي أن تفهموا الآن، هناك أنا سئلت عن هذا، هناك من الناس، هذا شيء الفقهاء يعرفونه، من الناس من يزرع نوعا من العنب للخمر فقط، هو لا يبيعه الأسواق، هذا محرم طبعا، وكلامنا ليس في هذا، إنما كلامنا أن يجي المفتي فيقول أنا أمنع من غرس العنب في الدنيا، لماذا؟ لأنه قد يتخذ خمرا. نقول له هذه ذريعة ألغاها العلماء بالإجماع، لم يعتبرها ولم يحرموا غرس العنب بسبب هذا، مفهوم؟ ولهذا يقول الشيخ سيدي عبد الله بن إبراهيم العلوي صاحب المراقي، يقول وانظر تدلي دوالي العنب في كل مشرق وكل مغربي، في كل مشرق وكل مغرب ترى دوالي العنب، جمع دالية، الدالية احنا نقول في الدالية، الدوالي مدلة هنا، وانا معناه ان العلماء في المشرق والمغرب لم يعتبروا هذه الذريعة. مثل ذلك ايضا هذه الذرائع الملغاة، يقول لك مثلا انسان انا امنع احرم على اكثر من اسرة ان يشتركوا في سكن واحد، لماذا؟ الاحتمال يوقوع الزنا، احتمال قائم هذا. نقول ولكن هذه ذريعة ملغاة إجماعا، ألغاها، لم يعتبرها أحد من العلماء. وقسم ثالث هو المختلف فيه، يمثلون له مثلا بنوع من بيوع الآجال. نوع من بيوع الآجال، تجيء إلى إنسان مثلا، إلى بائع، تقول له أريد منك، أريد هذا الهاتف، بكم تبيعه؟ يقول بكم، تقول له بكم تبيعه إلى أجل، إلى شهر مثلا حتى تخلص. يقول لك أبيعك هو بألف درهم. فتأخذ التليفون، تأخذ الهاتف، صار ملكا لك، ولكن لا تدفع الثمن الآن إلى شهر. ثم تقول له كم تشتريه مني الآن؟ فيقول لك نشتريه منك ب800 درهم الآن. تقول له هكا، فتعطيه الهاتف ويعطيك 800 درهم. أنت لما جئت تشتري تريد الهاتف؟ أنت لا تريد الهاتف، أنت تريد مالا، ولكن توصلت بهذا البيع إلى أخذ مال. لكن حقيقة الشيء ما هي؟ صرت كأنك أنت الآن أخذت 800 درهم الآن لتردها 2000 بعد شهر. فهمت الكلام؟ الآن هذا هو القسم المختلف فيه. هذا النوع من البيع يسميه غير المالكية بيع العينة، نحن هو من بيوع الذرائع إلى الربا. إذا نظرت إلى كل بيعة من البيعتين وجدتها مباحة. أنا اشتريت هذا، اشترى من عند بائع تليفون، هذا بيع، واشتراها إلى أجل، هذا بيع صحيح لا شيء فيه. ثم البائع اشترى منه التليفون ب800 درهم حالة، هذا بيع صحيح أيضا لا شيء فيه. لكن لما كان البيعتان وسيلتين ذريعتين إلى الربا منع منهما، لأن عندنا قاعدة في الفقه، السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة. السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها، أنا بعتك التليفون ثم أخذت التليفون، فالسلعة خرجت من يدي وعادت إلى يدي، هذه صفقة ملغاة. فما الذي بقي؟ ننظر الجهة الأخرى، ننظر إلى أنني أعطيت 800، أعطيت 800 لآخذ 1000 نسيئة، وهذا الربا، فهذا يمنعه المالكية، وهذه الصورة يمنعها بعض الحنابلة أيضا، والشافعية يخالفون، يقول هذا مباح. هذا القسم المختلف فيه، وهذا الذرائع الربوية، هذه الأقسام من سد الذرائع هي التي ذكرها ابن عاصم الغرناطي في منظومته في الأصول المرتقى، يقول وعندهم سد الذرائع حتم. كمثل الامتناع من سب الصنم، هذا انحتم إجماعا. وبعضها لم يعتبر كالحجر من اغتراس الكرم خوف الخمر، هذا لم يعتبر. وقسمها الثالث عند مالكي معتبر لديه في المسالك، كمثل دعوى الدم دون المال في رأيه والبيع للآجل. نعم.